بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 454 من البداية والنهاية. وذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخى بينه وبين نفسه، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة بعض متونها، فإن في بعضها أنت أخي ووارثي وخليفتي وخير من أمر بعدي، وهذا الحديث موضوع مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد شهد علي بدرا وكانت له اليد البيضاء فيها، بارز يومئذ فغلب وظهر، وفيه وفي عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. نزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال الحكم وغيره عن مقسم عن ابن عباس قال: دفع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن 20 سنة. وقال الحسن بن عرفة: حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. قال ابن عساكر: وهذا مرسل، وإنما تنفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه من علي بعد ذلك. وقال يونس بن بكير عن مسعر عن أبي عوف عن أبي صالح عن علي قال: قيل لي يوم بدر ولأبي بكر: قيل لأحدنا معك جبريل والآخر ميكائيل؟ قال: وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في الصف. وشهد علي أحدا وكان على الميمنة ومعه رواية بعد مصعب بن عمير، وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الأنصاري وحمزة بن عبد المطلب، على القلب وعلى الرجالة الزبير بن العوام وقيل المقداد بن الأسود. وقد قاتل علي يوم أحد قتالا شديدا وقتل خلقا كثيرا من المشركين، وغسل عن وجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شج في وجهه وكسرت رباعيته. وشهد يوم الخندق فقتل يومئذ فارس العرب وأحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبد ود العامري كما قدمنا ذلك في غزوة الخندق. وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، وشهد خيبر وكانت له به مواقف هائلة ومشاهد طائلة، منها قبل المتابعة في الحاشية: 1 حسن أحمد في المسند، الترمذي 2 انظر الطبري في تاريخه، 3 تنفل النفل الهبة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، منها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لأعطين رواية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، فدعا عليا وكان أرمد فدعا له وبصق في عينه فلم يرمد بعدها، فبرئ وأعطاه الرواية، ففتح الله على يديه وقتل مرحبا اليهودي. وذكر محمد بن إسحاق عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع أن يهوديا ضرب عليا فطرح ترسه فتناول بابا عند الحصن فتتروس به فلم يزل في يده حتى فتح الله على يديه ثم ألقاه من يده. قال أبو رافع: فلقد رأيتني أنا وسبعة معي نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيبر فلم نستطع. وقال ليث عن أبي جعفر عن جابر أن عليا حمل الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها فلم يحملوه إلا 40 رجلا. ومنها أنه قتل مرحبا فارس يهود وأحد شجعانهم وشهد علي عمرة القضاء وفيها قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. وما يذكره كثير من القصاص في مقاتلته الجن في بئر ذات العلم وهو بئر قريب من الجحفة فلا أصل له وهو من وضع الجهلة من الأخباريين فلا يغتر به. وشهد الفتح وحنين والطائف وقاتل في هذه المشاهد قتالا كثيرا واعتمر من الجعرانة مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك واستخلفه على المدينة قال له: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وبعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أميرا وحاكما على اليمن ومعه خالد بن الوليد. ثم وافى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الوداع إلى مكة وساق معه هديا وأهلك أهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأشركه في هديه واستمر على إحرامه ونحرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم. ولما مرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له العباس: سل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في من الأمر بعده؟ فقال: والله لا أسأله، فإنه إن منعناها لا يعطينا الناس بعده أبدا. والحديث الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يوصي إليه ولا إلى غيره بالخلافة، بل لوح بذكر الصديق وأشار مفهمة ظاهرة جدا إليه كما قدمنا ذلك. ولله الحمد. وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء، لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء وهم خير قرون هذه الأمة. في الحاشية 1 صحيح البخاري، في المغازي مسلم، في فضائل الصحابة 2 الرمد مرض يصيب العين، 3 صحيح البخاري في المغازي، 4 صحيح البخاري في فضائل الصحابة مسلم، في فضائل الصحابة أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. أعيد الحواشي أو الحاشية في هذه الصفحة: 1 صحيح البخاري في المغازي مسلم في فضائل الصحابة، 2 الرمد مرض يصيب العين، 3 صحيح البخاري في المغازي، 4 صحيح البخاري في فضائل الصحابة مسلم في فضائل الصحابة وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة. ولله الحمد. وما قد يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعلي في الآداب والأخلاق في المأكل والمشرب والملبس، مثل ما يقولون: يا علي لا تعتم وأنت قاعد، يا علي لا تلبس سراويلك وأنت قائم، يا علي لا تمسك عضادتي الباب أو عضادتي الباب ولا تجلس على أسكفة الباب ولا تخيط ثوبك وهو عليك ونحو ذلك، وكل ذلك من عيد ونحو ذلك كل ذلك من الهذيانات، فلا أصل لشيء منه، بل هو اختلاق وكذب بعض السفلة الجهلة، ولا يعول على ذلك ويغتر به إلا غبي عيي. ثم لما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان علي من جملة من غسله وكفنه وولي دفنه كما تقدم ذلك مفصلا، ولله الحمد والمنة. وسيأتي في باب فضائله وذكر تزويج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له من فاطمة بعد وقعة بدر، فولد له منها حسن وحسين ومحسن كما قدمنا، وقد وردت أحاديث في ذلك لا يصح شيء منها، بل أكثرها من وضع الروافض والقصاص. ولما بيع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من بايع بالمسجد كما قدمنا، وكان بين يدي الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضا عليه وأحب الأشياء إليه. ولما توفيت فاطمة بعد 6 أشهر وكانت قد تغضبت بعض الشيء على أبي بكر بسبب الميراث الذي فاتها من أبيها عليه السلام، ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا يورثون، فلما بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فأبى ذلك عليها، فبقي في نفسها شيء كما قدمنا. واحتاج علي أن يداريها بعض المداراة، فلما توفيت جدد البيعة مع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة يعيد بوصية أبي بكر إليه بذلك، كان علي من جملة من بايعه وكان معه يشاوره في الأمور، ويقال إنه استقضاه في أيام خلافته، وقدم معه من جملة سادات أمراء الصحابة إلى الشام وشهد خطبته بالجابية. فلما طاين عمر وجعل الأمر شورى في 6 أحدهم علي، ثم خلص منهم بعثمان وعلي كما قدمنا، فقدم عثمان على علي فسمع وأطاع. فلما قتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على المشهور، عدل الناس إلى علي فبايعوه قبل أن يدفن عثمان، وقيل بعد دفنه كما تقدم. وقد امتنع علي من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر قولهم له، وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبدول وأغلق بابه، فجاء الناس فطرقوا الباب وولدوا عليه، وجاءوا معهم بطلحة والزبير، فقالوا له إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه إلا بلا أمير، ولم يزالوا به حتى أجاب. تابع بعون الله سبحانه وتعالى في الحاشية: 1 تعتم تلبس العمامة، 2 أسكفة الباب عتبته. ذكر بيعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بالخلافة. يقال إن أول من بايعه طلحة بيده اليمنى، وكانت شلاء من يوم أحد لما وقى بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال بعض القوم: والله إن هذا الأمر لا يتم. وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار وعمامة خز ونعلاه في يده، يتوكأ على قوسه، فبايعه عامة الناس، وذلك يوم السبت 19 من ذي الحجة 35. ويقال إن طلحة والزبير إنما بايعاه بعد أن طلبهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة والكوفة، فقال لهما: بل تكونا عندي أستأنس بكما. ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصار، منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة. ذكره ابن جرير من طريق المدائني عن شيخ من بني هاشم عن عبد الله بن الحسن قال المدائني حدثني من سمع الزهري يقول هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليا ولم يبايعه قدامة بن مضعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة. قلت وهرب مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وآخرون إلى الشام. وقال الواقدي بايع الناس عليا بالمدينة وتربص سبعة نفر لم يبايعوا، منهم ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وصهيب وزيد بن ثابت ومحمد بن أبي مسلمة وسلمة بن سلامة ابن رقش وأسامة بن زيد، ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. وذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قالوا بقيت المدينة خمسة أيام بعدما قتل عثمان وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر، والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان، ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم. فقالوا فيما بينهم لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة، فمضوا إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا إنك من أهل الشورى، فلم يقبل منهم، ثم راحوا إلى ابن عمر فأبى عليهم وفحاروا في أمرهم، ثم قالوا إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة، اختلف الناس في أمرهم ولم نسلم، فرجعوا إلى علي فألحوا عليه وأخذ الأشتر بيده فبايعه، وبايعه الناس. وأهل الكوفة يقولون أول من بايعه الأشتر النخعي، وذلك يوم الخميس 24 من ذي الحجة، وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك، وكلهم يقول لا يصلح لها إلا علي. فلما كان يوم الجمعة وصعد على منبر بايعه من لم يبايعه بالأمس، وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء، فقال قائل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم الزبير، ثم قال الزبير إنما بايعت علي واللج في عنقي والسلاح ثم راح إلى مكة فأقام أربعة أشهر. في الحاشية واحد شلاء أي مصابة بشلل، وانظر الطبري اثنان اللج من التلجلج وهو التردد في الكلام. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة، وكان أول خطوة خطبها أنه حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، إن الله حرما مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجب، بادر أمر العامة وخاصة أحدكم الموت، فإن الناس أمامكم أو فإن الناس أمامكم، وإنما خلفكم الساعة تحدو بكم، فتخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر بالناس أخراهم اتقوا الله عباده في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، ثم أطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. فلما فرغ من خطبته قال المصريون خذها إليك واحذرا أبا الحسن، إنما نمر الأمر إمرار الرسن، صولة آساد كآساد السفن، بمشرفيات كغدران اللبن، ونطعن الملك بطعن كالشطن، حتى يمرن على غير عنن. هكذا الضبط أمامي، وتحتاج كلمة هذه الكلمة حتى يمرن إلى تحقيقه. فقال علي مجيبا لهم إن عجزت عجزة لا أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر، أرفع من ذيلي ما كنت أجر، وأجمع الأمر الشتيت المنتشر، إن لم يشاغبني العجول المنتصر أو العجول المنتصر هو الأصح العجول، الله تعالى أعلم، ولسه حسب الضبط أمامي، أو يتركوني والسلاح يبتدر. أعيد، إن لم يشاغبني العجول المنتصر أو يتركوني والسلاح يبتدر. وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة، وعلى الحرب القعقاع بن عمرو، وعلى الخراج جابر بن فلان المزني، وعلى البصرة عبد الله بن عامر، وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقد تغلب عليه محمد بن أبي حذيفة وعلي، وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان، ونوابه على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وعلى قنة سيرين حبيب بن سلمة، وعلى الأردن أبو الأعور، وعلى فلسطين حكيم بن علقمة، وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس، وعلى قرقيسيا جرير بن عبد الله البجلي، وعلى حلوان عتبة بن النهاس، وعلى قيسارية مالك بن حبيب، وعلى همذان حبيش. هذا ما ذكره ابن جرير من نواب عثمان الذين توفي وهم نواب الأمصار. وكان على بيت المال عقبة بن عمرو، وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت. ولما قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير، ومعه قميص عثمان مضمخ بدمه، ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين حاجفت عنه بيدها، في الحاشية واحد المشرفيات السيوف، اثنان الشطن الحبل الطويل عنن جهد، ثلاثة يبتدر يعاجل تابع بعون الله تعالى، فقطعت مع بعض الكف، فورد به على معاوية بالشام، فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس، وعلق الأصابع في كم القميص، وندب الناس إلى الأخذ بهذا الثأر والدم وصاحبه، فتباكى الناس حول المنبر، وجعل القميص يرتفع تارة ويوضع تارة، والناس يتباكون حوله سنة، وحث بعضهم بعضا على الأخذ بثأره، واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام، وقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان ممن قتله من أولئك الخوارج، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدعداء وأبو أمامة وعمر بن عنبسة وغيرهم من الصحابة، ومن التابعين شريك بن حباشة وأبو مسلم الخولاني وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم من التابعين. أعيد، وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم من التابعين. ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا، فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود، وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة ليأتيه منها بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال لهما: مهلا علي حتى أنظر في هذا الأمر. ودخل عليه المغيرة بن شبه على إثر ذلك، فقال له: إني أرى أن تقر عمالك على البلاد، فإذا أتتك طاعته مستبدلت بعد ذلك بمن شئت وتركت من شئت. ثم جاءه من الغد فقال له: إني أرى أن تعزلهم لتعلم من يطيعك ممن يعصيك. فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال: لقد نصحك بالأمس وغشك اليوم. فبلغ ذلك المغيرة فقال: نعم نصحته، فلما لم يقبل غششته. ثم خرج المغيرة فلحق بمكة، ولحقه جماعة منهم طلحة والزبير، وكانوا قد استأذنوا عليا في الاعتمار، فأذن لهم. ثم إن ابن عباس أشار على علي باستمرار نوابه في البلاد إلى أن يتمكن الأمر، وأن يقر معاوية أو يقر معاوية خصوصا على الشام، وقال له: إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان. ولا آمن طلحة والزبير أن يتكلما عليك بسبب ذلك. فقال علي: إني لا أرى هذا، ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكها. فقال ابن عباس لعلي: إني أخشى من معاوية أن يقتلني بعثمان أو يحبسني لقرابتي منك، ولكن اكتب معي إلى معاوية فمنه وعده. فقال علي: والله إن هذا ما لا يكون أبدا. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، الحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوالله لئن أطعتني لأوردنهم بعد صدورهم أو بعد صدرهم. ونهى ابن عباس عليا فيما أشار عليه أن يقبل من هؤلاء الذين يحسنون إليه الرحيل إلى العراق ومفارقة المدينة، فأبى عليه ذلك كله وطاوع أمر أولئك الأمراء من أولئك الخوارج من أهل الأمصار. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الجهاد مسلم في الجهاد والسيارة تابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: وفي هذه السنة قصد قسطنطين بن هرقل بلاد المسلمين في 1000 مركب، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليه قاصفا من الريح فغرقه الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ومن معه، ولم ينج منهم أحد إلا الملك في شرذمة قليلة من قومه. فلما دخل صقلية عملوا له حماما فدخله فقتلوه فيه وقالوا: أنت قتلت رجالنا. ثم دخلت سنة 36 من الهجرة واستهلت هذه السنة، وقد تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة وولى على الأمصار نوابا، فولى عبد الله بن عباس على اليمن، وولى سمرة بن جندب على البصرة، وعمارة بن شهاب على الكوفة، وقيس بن سعد بن عبادة على مصر، وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية. فسار حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية فقالوا: من أنت؟ فقال: أمير. قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام. فقالوا: إن كان عثمان بعثك فحيا هلا بك، وإن كان غيره فارجع. فقال: أو ما سمعتم الذي كان؟ قالوا: بلى. فرجع إلى علي. وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مصر فبايع له الجمهور، وقال طائفة: لا نبايع حتى نقتل قتلة عثمان، وكذلك أهل البصرة. وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميرا على الكوفة فصده عنها طلحة بن خويلد غضبا لعثمان، فرجع إلى علي فأخبره، وانتشرت الفتنة وتفاقم الأمر واختلفت الكلمة، وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل منهم، وبعث علي إلى معاوية كتبا كثيرة فلم يرد عليه جوابها، وتكرر ذلك مرارا إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر. ثم بعث معاوية طمارا مع رجل فدخل به على علي فقال: ما وراءك؟ قال: جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القواد، كلهم موتور، تركت 70,000 شيخ يبكون تحت قميص عثمان وهو على منبر دمشق. فقال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية من بين يدي علي، فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله، فما أفلت إلا بعد جهد وعزم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على قتال أهل الشام. وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم، وإلى أبي موسى بالكوفة، وبعث إلى عثمان بن حنيف بذلك، وخطب الناس فحثهم على ذلك وعزم على التجهز، وخرج إلى المدينة واستخلف عليهم قسم بن العباس وهو عازم أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه، وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس. وجاء إليه ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبتي، دع هذا، فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم. فلم يقبل منه ذلك، بل صمم على القتال ورتب الجيش، فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية في الحاشية 1 طومار أي رسالة، والجمع طوامير، 2 القواد القصاص بفتح القاف والواو، 3 الموتور صاحب الثأر. أتابع بعون الله تعالى. فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية وجعل ابن عباس أو جعل ابن عيد وجعل ابن العباس على الميمنة، وعمر بن أبي سلمة على الميسرة، وقيل جعل على الميسرة عمر بن سفيان ابن عبد الأسد، وجعل على مقدمته أبا ليلى ابن عمر الجراح أخي أبي عبيدة، واستخلف على المدينة وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو الجراح ابن أخي أبي عبيدة، واستخلف على المدينة قثمة بن العباس، ولم يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصدا إلى الشام، حتى جاءه ما شغله عن ذلك كله وهو ما سنورده. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.